قلنا إن قطع الطريق حد من الحدود في التي أقصدها أو يقول فيها أوصل صخر مسجدها. مرة نسمع إن شاء الله. هنا نحن كنا نتكلم في حد الحرابة أو قطاع الطريق أو السرقة الكبرى، كلها أسماء لمسمى واحد. قلنا فإن خرجوا بسلاح أو بغيره، بعصا قتلوا، بعصا قتلوا، بمسقل، كل ذلك فيه الإيش؟ الحد. فيه الإيه؟ الحد، ما دام خرجوا ممتنعين. طيب تكلمنا بعد ذلك، وصلنا إلى أنهم إذا أخذوا، أخذ قطاع الطريق، إذا أخذوا قبل أن يتوبوا طبعا هم قطاع طريق، يقام عليهم الحد لا محالة. طب أخذوا بعدما تابوا، الأصل عندنا أن التوبة لا تسقط الحدود، التوبة لا تسقط الحدود. يعني رجل زنى أو رجل سرق، وعندما جيء للتنفيذ قال تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعل ولن أرجع إلى هذه المعصية مرة أخرى، هل يسقط عنه الحد؟ لا، يقام عليه الإيش؟ الحد. طيب إنما هنا، طب قطاع الطريق الحرابة حد أم ليس حدا؟ فالمفروض أنهم إذا أخذوا بعدما تابوا أيضا يقام عليهم الحد، لكن قالوا إذا أخذوا بعد ما تابوا فإنه يسقط عنهم الحد. طب لماذا فرقنا؟ قال لأن هؤلاء جاء فيهم النص إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فيبقى سواء كانت توبتهم قبل تمكن السلطان منهم أو بعد تمكن السلطان، مطلق لم تفرق بين قبل توبة أو بعد أو بعد توبة. طيب هم قطعوا وقتلوا، قطعوا الطريق وقتلوا وأخذوا مالا وسقط عنهم الحد. قال سقط الحد حقا لله جل وعلا، فبقي حق العبد، فمن قتل لا قتلوا له قتيلا فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء رضي بدية، لأنها صارت حق للعبد ولم وليست حقا هذا بعدما بعدما تابوا وتمكن منهم. طيب ففي هذه الحالة كذلك الأمر، المال الذي أخذوه لا يقطعون فيه، لأن القطع الحد إذا أخذ المال هو الإيه؟ هو إيش؟ العقوبة. ما هي؟ قطع إيش؟ والرجل، تقطع أيديهم وأرجلهم من كلا ما ذكرناه في أول كلامنا في الحرابة. قلنا إذا خرجوا ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا يحبسوا، أخذوا مالا قطعوا من خلاف، قتلوا وأخذوا مالا يقطعون ويقتلون ويصلبون. وتكلمنا عن الصلب، هل بعد القتل أم قبل القتل؟ طيب كل ذلك قلنا عنه حد واحد، مش حدود متعددة، ليست حدودا متعددة أو متداخلة. طب سقطت الحدود، هم كانوا أخذوا مالا، سرقوا، وتحقق منهم سرقة، لأن القافلة التي قطعوا عليها الطريق هي حرز. طيب حتى لو قطعوا الطريق على واحد ماله حرز، حرز بالصاحب أو بالحافظ. طيب فهنا لا يقام عليهم الحد وهو القطع، ولكن صاحب المال يضمنهم، أهلكوه أو استهلكوه، أهلكوه أو استهلكوه، يعني استهلكوه بأي وجه من وجوه الاستهلاك، أو أنه هلك في أيديهم يضمنون عليهم الضمان، بخلاف السرقة الصغرى قلنا لا يضمن الهالك ولا المستهلك، ده المذهب. هناك كلام في المستهلك، لكن هنا قول واحد إنهم إيش يضمنون، سقط حق الله فبقي حق الإيش حق العبد، فيضمنون هلك أو استهلك، هلك المال أو استهلك، هلك في أيديهم أو استهلكوه كالغاصب يضمن المغصوب. هاي سيأتي مسألة أخرى، إن كان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه، عند أبي حنيفة ومحمد يسقط الحد عن الجميع، يسقط الحد عن الإيش الجميع، وإذا سقط حق الله بقي حق الإيش، لا تنسى ذلك. طيب فهنا لما منهم صبي أو مجنون، الصبي والمجنون غير مكلف، كل واحد منهما غير إيش غير مكلف، فقال في هذه الحالة سقط عنه الحد لذلك، وما دام سقط عنه الحد تعدى إلى الإيش إلى الباقين. طيب خلافا لأبي يوسف قال لا، إذا باشر ذلك العقلاء فإنهم يقام عليهم الحد، وكذلك السرقة الصغرى، يعني إن كان فيهم صبي أو مجنون وباشره العاقل عند أبي يوسف فإنه يحد الإيش العاقل والكبير ولا يحد الصغير والمجنون. لماذا؟ قال لأن الخلل تمكن في فعل الصبي وفعل الإيش المجنون، ولم يتمكن في فعل الباقين من العقلاء والإيه والكبار. طيب هنا أبو يوسف نفس المنطق الفقهي استخدمه، قال الصبي والمجنون إذا باشروا يسقط عن الباقين الحد، إذا باشر العاقل أو الكبير فإنه لا يؤثر، يقام عليه الحد، ولا عبرة بمشاركة الصبي والمجنون، لأن المباشر هو الإيش الأصل، والمساعدون إيش تبع، فسقوط فسقوط الحد عن التبع لا يؤثر في الإيش في الأصل، الصبي والمجنون تبع، فإن سقط عنهم الحد لذلك لا يسقط عن الإيش عن الآخر. اقرأ طيب اقرأ من أول، وإن أخذ بعد ما تاب. وإن أخذ بعد ما تاب وقد قتل عمدا، فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاء شيء اللي في ذك يا أستاذ عبد الرشيد، دع الذي في يدك. وإن شاءوا عفوا عنه، لأن الحد في هذه الجناية لا يقام بعد التوبة لاستثناء المذكور في النص، ولأن التوبة يعني هنا استثناء يسقط، لأن الحدود لا تسقط بالتوبة، ولأن التوبة تتوقف على رد المال ولا قطع في مثله، فظهر حق العبد في النفس والمال حتى يستوفي الولي حتى يستوفي الولي القصاص أو يعفو، ويجب الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه. وإن كان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين. طيب هنا ذكر صنفين وليس ثلاثة، لأن المجنون ناقص لا عقل له، والصبي ناقص العقل، فحكمهما واحد، ولكن هناك حكم أيضا لقاطع لذي الرحم المحرم. طيب اقرأ بقى نشوف الصبي والمجنون. قال فالمذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنيفة والزهر رحمهما الله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون وعلى هذا السرقة يعني يحد بقية العقلاء مش الباقون بما فيهم من صبي أو آش أو مجنون وعلى هذا السرقة الصغرى له أن المباشر أصل والردء تابع ولا خلل في مباشرة العاقل عاقل فلا خلل في فعله إنما الخلل في فعل الآش الصبي والمجنون فلا يسقط عن العاقل وهو الأصل بسقوطه عن التابع وهو الصبي والمجنون ولا اعتبار بالخلل في التبع وفي عكسه ينعكس المعنى والحكم طيب يعني إذا كان قد باشر الصبي أو المجنون فهو الأصل فسقط عنه فينعكس على الباقين فلا يقام عليهم الحد ويصير الاستيفاء للإيش للمولى ولصاحب المال ماشي ولهما أنه جناية واحدة قامت بالكل يعني لم يفرق لهما من هما أبي حنيفة ولهما لأبي حنيفة محمد إن الجناية واحدة فلا يفرق فيها بين مباشر وآش وغير مباشر بين أصل وآش فإذا كان الفعل غير موجب للحد أو يعني للعقوبة في بعضهم انسحب ذلك إلى الآه لأن الفعل واحد طيب ولهما أنه جناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا هو فعل الصبي والمجنون كان فعل الفعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم فصار كالخاطئ مع العامل بعض العلة الموجبة للقطع طب بعضهم سقط عنه يبقى انتفى بعض الآه العلة فتنتفي العلة في القطع للكل فصار كالخاطئ مع العامل وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل تأويله إذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليه عليهم والأصح أنه مطلق لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه فالامتناع في حق البعض يعني إيش إحنا بالنسبة لذو الرحم المحرم لأن إحنا بنقول ذو الرحم المحرم بالنسبة له يكون الحرز منتهك فيسقط عنه الإيش القطع فينسحب إلى الإيش إلى الباقين من الشركاء فما معنى فصار كالخاطئ مع العامل كل يؤاخذ بذنبه الخاطئ يعني لو أن واحدا اثنان اشتركوا في قتل واحد قتل عمدا والآخر قتل إيش خطأ الخاطئ عليه الدية والقاتل المتعمد عليه الإيش عليه القصاص كل يؤاخذ بفعله ماشي كيف يقيس هذه المسألة يعني كأن لما هو إحنا الإمام أبو حنيفة الإمام محمد قال إن الفعل الصبي غير موجب غير إيش موجب فلا يقطع إذن فينسحب ذلك إلى الإيش إلى العاقل البالغ لا يقطع أيضا ويصير الاستيفاء للإيش للولي طيب قال إن من الممكن أن يرد عليه بأنه الصبي فعله غير موجب ماشي ولكن فعله العاقل في الأصل موجب كما إذا اشترك في القتل قتل أي جريمة قتل اشترك فيها خاطئ وعامد ما حكم العامد وحكم الخاطئ قال يقتص من العامد وعليه الدية الخاطئ ماشي لكن هنا الرد يكون لأن الخاطئ في الأصل فعله ليس موجبا للإيش للقطع أو ليس موجبا للقتل. الخاطئ ليس فعله موجبا للقصاص، خلينا نقول للإيش للقصاص، ولكن العامد فعله موجب، فهما بالنسبة عقوبتان وليست عقوبة واحدة، بخلاف مسألة القطع الطريق فهي حد واحد، فإن سقط عن البعض انسحب إلى الباقي. والأصح أنه مطلق لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه، فالامتناع في حق البعض يجب الامتناع في حق الباقين، بخلاف ما إذا كان فيه مستأمن، لأن الامتناع في حقه لا. ثواني، هذا التوجيه الذي وجهته يصلح لأبي يوسف، لكن التوجيه للطرفين قالوا إن الفعل واحد أو الجريمة واحدة وهي قتل الإيه؟ قتل المقتول. طب وفعل منهما لا يوجب والآخر موجب، فيسقط الإيه ما وجب بالعمد، فيبقى عليه الإيش عليهم الدية هما لسنان، فيبقى هذا توجيه الرأي أبي حنيفة ومحمد، أن المسألة إذا اشترك الخاطئ والعامد سقط القصاص ووجبت الإيش الدية. نعم آسف. لأن الامتناع في حقه لخلل في العصمة وهو يخصه. اقرأ الثواني. طيب اقرأ لي. أنه مطلق لأن الجناية واحدة على ما ذكرنا، فالامتناع في حق البعض يوجب الامتناع في حق الباقين، بخلاف ما إذا كان فيهم، دي مسألة جديدة. إذا كان فيه مستأمن، لأن الامتناع في حقه لخلل في العصمة، يعني في عصمة إيش؟ عصمة ماله، عصمة ماله، وهو يخصه. أما هنا الامتناع لخلل في الحرز، والقافلة حرز واحد. طيب، يعني إذا كان في المقطوع عليهم إيش؟ مستأمن. المستأمن أيضا في خلل في عصمة ماله، لأنها ليست معصومة على التأبيد، ليست معصومة على التأبيد، هذا يخصه. أما هنا في المسألة هذه أن فيهم ذو رحم محر أو غيره، أما هنا الامتناع لخلل في الإيش في الحرز، والقافلة حرز واحد. طيب، فيبقى هنا ذو الرحم المحرم كأنه دخل بيت هذا القريب فأخذ منه لا يقطع، لأن الحرز مختل في حقه. كيف تكون القافلة حرز؟ قالوا هي حرز لما فيها من من مال. نعم. وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء لظهور حق العبد على ما ذكرنا، فإن شاءوا قتلوا. كيف ظهر حق العبد؟ بسقوط حق الله، وهذا استولى على مال ليس له حق فيه، فيبقى عليه الإيش عليه الضمان. كذلك الأمر قتل، سقط حق الله لأنهم إيش تابوا مثلا، لكن بقي حق الإيش حق العبد. أيضا الخلل إذا تمكن يسقط الحد، ولكن يبقى حق الإيه حق العبد. فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد. لماذا؟ لأن الحرز واحد فصارت القافلة كدار واحدة. نعم، الحرز واحد، فكذلك الأمر هنا إذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الإيش الحد، لأن الحرز منتهك بالنسبة له، إذ القافلة كحرز إيش واحد، يعني بعض أفراده بعض مجموعة من القافلة قطعوا عليهم الطريق. ومن قطع الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين الكوفة والحيرة فليس بقاطع الطريق. استحسانا. استحسانا. وفي القياس يكون خاطئا. يبقى عندي هنا المسألة متعلقة بما إذا قطع الطريق في المصر، قصد الشارع وقطع الطريق في البلد في المصر، مصر أو قرية مأهولة بالسكان لا بأس. طيب، أو بين قال إيش الكوفة والحيرة، يعني بين بلدين، مسأل هنا بين الكوفة والحيرة، فقال فليس بقاطع طريق، الحيرة والكوفة قريبين من بعض كان أيام أبي حنيفة، قال فليس بقاطع طريق، يعني لا لو فعل وخرج وكذا وقتل وأخذ مال، إنما إيه فعله متعلق بحقوق العبد وليس بحق الله، ليس حدا يبقى. طيب، فقال هنا المسألة قبل أن نقرأها في الهداية، قالوا في هذه المسألة في خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف سائر وقيل والصاحبين كمان مش أبي يوسف بس، قالوا هو اختلاف زمان وليس اختلاف حجة وبرهان. كيف؟ أبو حنيفة في أيامه كان قطع الطريق لا يتصور في مصر، أولا لأن قبضة الإمام قوية، ولأن أهل الأنصار كانوا يحملون السلاح، يعني يسير في الشارع ومعه الإيش السلاح، ولأن الناس إذا وجدوا أحدا كذلك أغاسوا من أغار عليه. فأبو حنيفة قال إذن لا يكون قاطع طريق، لا يكون قاطع إيش طريق. طيب، وبين الحيرة والكوفة كانت قريبة، حيث إذا استغاث بلغه الغوث فورا، بلغه الغوث إيه فورا، لكن أبي يوسف قال إذا قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصري بالسلاح فإنه يكون قاطع طريق ويطبق عليه الإيش الحد، يطبق عليه الإيش الحد. وبين الكوفة والحيرة كذلك الأمر لأنه يلحقه الإيش الغوث. فقال وفي القياس يكون قاطع الطريق، وهو قول الشافعي، وعن أبي يوسف أنه يجب الحد، يعني الرواية وهي التي ذكر الإمام الموصلي صاحب الاختيار عليه الفتوى، الفتوى على رأي إيش أبي يوسف، لكن عللوا هذا الخلاف بقاء لأن قالوا هو اختلاف الإيش الزمان، اختلاف الإيش الزمان، لكن الفتوى على رأي أبي يوسف. اليوم الناس تقطع، الناس إذا خرج قطاع الطرق في الطريق ولو في المصر فإن الناس يفرون ولا يغيث أحدهم الإيش الآخر، وإذا استغاث قد يتأخر عليه الإيش غوث الإمام، غوث الإيه الإمام. فنص في الاختيار وفي غيره أن الفتوى على قول إيش أبي يوسف. اقرأ. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجد الحد إذا كان خارج مصر وإن كان بقربه لأنه لا يلحقه الغوث. وعنه إن قاتلوا نهارا بالسلاح أو ليلا به أو بالخشب فهم قطاع الطريق، لأن السلاح لا ينبث والغوث يبطئ بالليالي، يعني السلاح لا يلبث، معه سلاح، معه سيف، معه بندقية، هل تنتظر؟ إنما لا يلبس أن يقتل بمجرد إطلاق النار أو بمجرد ضربة السيف أو بمجرد السهم أو الرمح، مات الرجل قبل أن يلحقه الغوث. طيب، نحن نقول إن قطع الطريق يقطع المال ولا يتحقق ذلك في المصر، إن قطع الطريق بقطع المارة، يعني بقطع الطريق على المارة ولا يتحقق ذلك في المصر، هذا كلام أبي حنيفة على ما كان فيه في زمانه. لأن ويقرب منه لأتحقق ذلك في مصر وبقرب منه لأن ظاهر لحوق الغوص لأنهم يؤخذون إلا أنهم إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق ويؤدبون ويحبسون لارتكابه من جنان. يعني معناه إذا خرجوا أخذوا مالا ولم يقتلوا فإنهم يؤخذون ويؤدبون ويرد المال إلى إلى أصحابهم. ماشي. طب لكن إذا قتلوا أو قطعوا يدا أو رجلا أو ارتكبوا جناية هذه تتعلق بحقوق العباد فيكون الأمر للأولياء. ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء لما بينا. ومن خنق رجلا حتى قتله فالدية على قاتلته عند أبي حنيفة. على إيه عندك؟ قاتلته. طيب عند أبي حنيفة. طيب قول تاني. وهي مسألة القتل بالمثقل. عندنا المسألة ترجع ما هو القتل العمد. القتل العمد عند أبي حنيفة هو القتل بالسلاح أو ما أجري مجرى السلاح. هذا الكلام تكلمنا فيه بالأمس. طيب عند أبي حنيفة القتل بالسلاح أو ما أجري مجرى السلاح. فالقتل بالنار، القتل بالسيف المحدد، القتل بالخنجر، القتل بالسكين، كل ذلك اسمه سلاح، فيكون مستعمله في القتل قاتلا عمدا. طيب عند الصاحبين اللي هو عبارة عن الضرب بما يقتل غالبا. أبو حنيفة العمدي عنده الضرب بما بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح، لكن عند الصاحبين تعمد الضرب بإيش؟ بما يقتل غالبا، يعني وسع دائرة القتل الإيش بتوسعة دائرة الآلة، بتوسعة دائرة الإيش الآلة. فالآلة عند أبي حنيفة قاصرة، سلاح أو ما أجري مجرى، إنما عندهم بالسلاح أو بما يقتل غالبا كذلك. فهناك مسألة تترتب على ذلك، من قتل آخر بمثقل، قتله بحجر، ألقى عليه حجر فمات، أو ضربه بعصا غليظا، ضربه بعصا غليظا، أو خنقه بيده، عند أبي حنيفة كل ذلك إنما هو قتل شبه عمد وليس قتلا عمدا. يعني الموجب، موجب هذا الذي هو شبه العمد، موجبه الدية المغلظة، ستأتي في الجنايات والديات. أما عند الصاحبين فموجبه الإيش القصاص، لأن العصا الغليظة تقتل غالبا، المثقل يقتل غالبا، الخنق الشديد يقتل غالبا. ماشي الكلام. فهذه المسألة مبنية على مسألة القتل بالمثقل التي اختلف فيها الإمام مع الإيش مع الصاحبين. مفهومة؟ اقرأ بقى عليه. ومن خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقلته وهي مسألة القتل بالمثقل، وسنبين في باب الديات إن شاء الله. إنما لكن عند الصاحبين يقتص منه إذا أراد الأولياء ذلك. قال وإن وإن خنق في مصر خنق خنق في مصر غير مرة قتل به لأنه صار ساعيا في الأرض بالفساد. يعني هنا إن خنق في مصر أكثر من مرة، يعني تكرر منه الفعل، صار رجلا خناقا، عرف بأنه إذا أمسك خنق قتل وفعله أكثر من مرة. ولذلك ممكن يقال خنق يعني تكرر منه، لكن هي يكفي خنق أكثر من مرة، دلت على أنه إيه تكرر منه الفعل أكثر من مرة. طب فإذا تكرر منه ذلك الفعل قال إيش؟ قتل به لأنه صار ساعيا في الأرض بالفساد فيدفع شره بالقتل. يعني كما نقول يقتل سياسة، يقتل إيش؟ سياسة. ماشي؟ طب وليس للقصاص، ولكن سيقتل إيه؟ سياسة لتكرر ذلك الفعل منه فصار عاسيا في الأرض الإيش؟ الفساد. ماشي الكلام؟ هكذا يكون قد انتهى معنا إيش؟ كتاب الحدود، كتاب إيش؟ الحدود كاملا. سندخل على كتاب السير. العلاقة بين الحدود والسير واضحة. الحدود من باب النهي عن المنكر، ومن باب منع الفساد، والسير كذلك الأمر، يعني الجهاد. بعض الكتب تسميها الإيش؟ الجهاد، وخاصة غير الحنفية يعني يعنونون الكتاب باسم الإيش؟ الجهاد، وهي كذلك. نحن السير، ما هي السير؟ هي جمع سيرة، والسيرة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه أو في غزواته أو في حروبه. طيب، فالتسميتان لمسمى واحد، وهو بيان أحكام القتال أو الجهاد. يبقى هذه العلاقة بين الحدود. نحن لما قسمنا في أصول الفقه قلنا عندي الحسن حسن لذاته وحسن لإيه، وكذلك في القبيح، القبيح لذاته والقبيح لإيه لغيره. قلنا الصلاة حسن لذاته أم حسن لغيره؟ لماذا؟ لأنها خدمة للرب أو شكر للإيش للمنعم. لكن الزكاة حسن لإيه؟ لغيره، لأن الزكاة عبارة عن تنقيص المال، مش كده؟ طيب، ولكن حسنت لأن فيها إيه؟ الإحسان إلى الفقير. كذلك الجهاد، كذلك الجهاد، وكذلك الحدود، وكذلك القصاص، كل ذلك حسن لإيه؟ لغيره، لأن الحدود لمنع الفساد من الأرض. الجهاد كذلك الأمر لكسر شوكة الكفار وتأمين المسلمين، وهكذا. فكلاهما قال هنا أيضا الحد حسن لغيره، لأن الحد قتل أو قطع أو جلد، وكل ذلك لو نظرت إلى الفعل ذاته ستجده غير حسن، لكن لما تنظر إلى لما شرع ستجده حسن، فيبقى حسن لما شرع له. كذلك الإيش؟ الجهاد. قال كتاب السير. السير، اقرأ. كتاب السير. السير جمع سيرة، وهي طريقة في الأمور. وفي الشرع تختص بسير النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه. مغازيه جمع غزوة. قال الجهاد فرض على الكفاية في الأصل، فيه فريق من الناس سقط عن الباقين. أما الفردية فلقوله تعالى استعذ بالله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ولقوله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. طبعا آيات كثيرة غير هذه الآية. وعرض به فرضا باقيا وهو فرض عن الكفاية. يعني لما يقول إلى يوم القيامة يعني لا يسقط ولو قبل القيامة بلحظة. لأنه ما فرض بعينه إذ هو إفساد في نفسه. يعني إيش أدل اللي بنقوله حسن لإيه؟ لغيره، فهو فرض على الكفاية لأنه ما فرض لإيه؟ لعينه، وإنما فرض لإيش؟ لغيره. طيب فناسبه أن يكون فرض إيش؟ كفاية. وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام. يبقى هذا هو الأصل في الإيش؟ في الجهاد، فرض كفاية. فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، لأن الوجوب على الكل، ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح. من الكراع، هنا كراع اللي هي إيش؟ عبارة عن ما يجاهد عليه من الآم من الخيل وغيرها، هي مادة الجهاد والسلاح. يعني لو كل انشغل بالجهاد، من الذي يوفر لنا هذه مؤن الجهاد؟ من الذي يوفر لنا آلات الجهاد؟ الكل خرج إليه، فيبقى في هذه الحالة كذلك الأمر. إذا اشتغل الجميع بالجهاد يعني انقطعت المعايش، انقطعت الإيش؟ المعايش. من الذي يتاجر؟ من الذي يتعلم؟ من الذي يعلم؟ وهكذا. إلا أن يكون النفير عاما. هنا بقى متى يكون الجهاد فرض عين، يعني يجب على الجميع. فحينئذ يسير من فروض الأعيان لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. وقال في الجامع الصغير الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة، حتى في سعة هو واجب، إلا أن المسلمين في سعة، يعني لن لا يخرجون إليه إلا إذا احتيج إليهم. طيب هاي بين بقى. فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية الذي ذكر في الأول، الجهاد فرض إيش؟ كفاية. وآخره إلى النفير العام، اللي هو لأن عند النفير العام إيش النفير العام؟ انفروا خفافا وثقالا، يعني عندما ينادي الأمير أن اخرجوا جميعا لصد العدو، قالوا فهنا يجب على الجميع حتى على العبد والمرأة تخرج بغير إذن زوجها. تخرج ولا تنتظر إلى أن يدخل عليها البيت، لا تخرج وتقول أنتظر إذن زوجي، لا تخرج إلى الجهاد. وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل، فيفترض على الكل. حد يقرأ مكانك؟ تريد أحد يقرأ مكانك؟ طيب هنا يعني لا يتحصل بإقامة، فيفترض على الكل. المقصود من الجهاد هو إيه؟ دفع شر الكفار وتأمين أمر الآه وهاجم خلاص. إذن فدفع شرهم لا يكون بالبعض إنما يكون بالآه بالكل، فيفترض على الآه. وما دام افترض على الكل يبقى انتقل من كونه فرض كفاية إلى فرض. نعم. وقتال الكفار واجب وإن لم يبدأوا للعمومات، ولا يجب الجهاد على صبي لأن الصبا مظنة المرحمة، ولا عبد ولا امرأة لتقدم حق المولى والزوج، ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجزهما. يعني لا الصبي، لأن الصبي يعني تتعلق مظنة الرحمة، يعني أنه دائما الإنسان يرحم الإيش؟ الطفل لما يكون كبير وصغير أحدهما جاء الاثنان جائعان من تطعم؟ قل أطعم أو عطشا أطعم هذا اسق هذا الصبي أولا ماشي. فهذا لا نوجب عليه الإيش الجهاد. وكذا المرأة لا يجب لأن الصبا مظنة مرحمة ولا عبد ولا امرأة لتقدم حق المولى. كل ذلك بالنسبة لما إذا كان لأصل الحكم في الإيه لأصل الحكم في الجهاد. ما أصل الحكم في الجهاد؟ فرض كفاية. طب من الذين لا يفترض عليهم؟ أخرج هؤلاء. يبقى الكلام متعلق بإيش؟ بالجهاد عندما يكون فرض كفاية، لكن عندما يكون فرض عين يجب على الجميع. قال وقتال الكفار واجب وإن لم يبدأوا يعني يقاتلون بغير سبب. مش إنك تغير عليهم، لا، تدعوهم، فإن صدوك عن الدعوة قاتلتهم. هذه المسألة، مش إنك تخرج لتعتدي عليهم، لا، لا يعتدى على قوم وهم غارون غافلون. فالبعض يقول إن الحرب في الإسلام حرب دفاعية، هي والبعض قال حرب هجومية، يعني لا يعني الذي قال حرب دفاعية يعني لا نقاتل حتى يعتدى علينا، والذي قال حرب هجومية لا، لا ننتظر حتى يعتدى علينا. ولكن يوفق بين القولين كيف؟ هو أنك أنت كمسلم، نحن كمسلمين مأمورون بالدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا دعوناهم لا نبدأهم بالقتال، نبدأ بالإيش؟ بالدعوة. فإن أبوا فالإيش؟ فالجزية. طيب، فإن أبوا فالقتال. يبقى هذا هو الإيش المعنى. أخرج للدعوة صدوك قاتلهم، هذا معناه هو الآية الذي معنى قول الذي قال حرب دفاعية. والذي قال الحرب هجومية يقصد أنك لا بد أن تدعو إلى الله وأن تدعم الدعوة إلى الله بأن يكون معك جيش صدوك وقاتلوك وقاتلهم. هذه المسألة، مش إنك تدخل على الكفار وهكذا وقتل قتل. لماذا؟ لأنكم كفار، ما دعوتمونا إلى ما تدعون. وهل أنت ولو كان هذا الكلام المفهوم عند هؤلاء البقر الذين خرجوا من جميع أركان بلاد الإسلام وذهبوا إلى بعض البلاد التي تحرك إليها الناس بإعاز من أمريكا وغيرها لتخريبها وتدميرها، يقول لك أنا أجاهد في سبيل الله. يا حيوان، لا تعرف كيف تستنجي، فكيف تتفهم أحكام الجهاد؟ الأبعد طبعا. يقول لك أجاهد، من تجاهد؟ تقتل المسلمين، تستبيح أعراض المسلمات وأنت مجاهد، أنت ساع في الأرض بالفساد. يعني الغريب إن هؤلاء المجرمين الإرهابيين التكفيريين تركوا غير المسلمين وقتلوا. هذه سمة الخوارج. ولما يأتي حيوان من حيواناتهم تقول له يا أخي كيف تقاتل المسلمين؟ يقول لابد أن ننتهي من هؤلاء أولا. منطق الشيطان. طبعا هذا المعنى، لأن كلمة حرب دفاعية حرب هجومية لا ننتظر أن يبدأون، كل لابد أن يفهم في سياق ذلك. طب لو كان الجهاد، يعني لو فهمنا من ظاهر الكلام أين اقرأها مرة أخرى؟ وقتال الكفار واجب وإن لم يبدأوا. هذا الكلام يقيد، الكلام ده يقيد، ويقيده النص وليس كلام الحنفية ولا كلام مالكية ولا شافعية. النص هو إيه؟ القرآن الكريم قال حتى يعطوا الجزية. دفعوا الجزية نكف عنهم. فلو كان القتال واجب على طول لما قبلنا منهم الآن الجزية، لأن البعض يقول لك يجب أن نقاتلهم حتى نخلي الأرض من الكفر، كلام فاضي كذب، ليس هذا هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أبقى اليهود وما أجلاهم إلا لأنهم كذلك الأمر. المسلمون عندما خرجوا للجهاد في البلاد هل قاتلوهم حتى يسلموا؟ لا، وإلا لما قبلوا منهم جزية. فإن الإسلام لم يأتي لإمحاء الكفر من الأرض كما يظن البعض، لأن سيظل إلى يوم القيامة الكفار بالإسلام أكثر من المؤمنين، الكفار أكثر. ما أعرفش، لا أعرف إيش أهل الكتاب. ما هناك الكفار من عبدة الأوثان ومن الملحدين وغيرهم، كل من لم يقل لا إله إلا محمد رسول الله ليس بمسلم. هم أكثر ولا المسلمين أم المسلمون؟ هم أكثر، غير المسلمين أكثر، وسيظل ذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيبقى كيف يخرج مجنون؟ يقول لابد من محو الكفر، لن تمحوه، الله هو الذي أراد ذلك. ولذلك في ضوئه نفهم أيضا قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. البعض فهم منها أنه سيأتي يوم ولا يكون بالجهاد في الأرض إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول هذا فهم خاطئ. يقول ما ليظهره، والظهور هو النصر، ليظهره على كل الأديان، نقول هذا لم يتحقق في على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على يد أصلح الصلحاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سيتحقق على يديك أيها الأبعد المجنون؟ ولكن معنى ليظهره يعني إظهار الحجة، إظهار الإيش؟ الحجة والبرهان. مفهوم الكلام؟ هذا المعنى. فلا تغتروا وتفهموا كلام كتبنا فهما صحيحا. ولذلك لماذا اشترطوا أن يقرأ الإنسان على شيخ فاهم؟ لأن الشيخ الفاهم هو الذي سيفهمك ما مقصود العلماء في كتابتهم هذه، والعالم إن وجد شيئا أشكل عليه سيسأل وسيبحث ولا ينام الليل حتى يصل إلى البيان المقصود بهذا الكلام، لما رسخ عنده من القواعد والأصول التي يفسر بها الكلام، يرجعها إليها. ماشي الكلام؟ طيب. ولذلك واحد يقول لك ما أنتوا مسلمين الدين بتاعكم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، الناس يعني كل الناس، وأمر بالقتال يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. نقول له يا هذا، ليس هذا هو مفهوم الحديث، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للإيش؟ للقرآن. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للإيه؟ ما لك؟ تعبت؟ تعبان؟ مريض؟ طيب. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا للقرآن الكريم، كيف يخالف القرآن الكريم؟ القرآن الكريم قال له حتى يعطوا الجزية، وهو يقول لا سأقاتلهم حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فيبقى هنا الأمور. وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا شرعا غير الذي جاء به، فيبقى لابد من فهم الكلام. الكلام يجمع بعضه إلى بعض، القرآن إلى السنة والسنة إلى القرآن وكلام الأئمة وكلام الصحابة، وكله يفهم في هذا الإيش النطاق، يفهم في هذا الإيش النطاق. يعني المسلمون كما قلت لك فتحوا البلدان، الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، مهد الإسلام هو إيه؟ مكة، ثم انتقل إلى المدينة. طيب، ثم خرج دعاة الإسلام من الصحابة رضوان الله عليهم إلى الإيش؟ إلى البلدان ينشرون الإسلام. فتحوا بلاد الشام، فتحوا بلاد مصر، فتحوا بلاد العراق، فتحوا كثيرا من البلدان. طيب، لو كان هو الإسلام أو القتل، أمرت أن أقاتل، كان الإسلام والمسلمون ظلوا يحكمون العالم قرونا طوالا. لماذا نذهب بعيدا؟ خلينا نقول دخلوا إلى مصر فحكموا مصر وتغلبوا منها، تغلبوا من إيه؟ على أهل مصر. أهل مصر كانوا مسلمين؟ ما كانوا مسلمين، ما دخلوا الإسلام إلا بعد أن جاءهم الإيه؟ الإسلام. طيب، لو كانت المسألة إما الإسلام وإما القتل، مصر بها نصارى أم ليس بها نصارى؟ بها نصارى، فكيف بقوا إلى الآن؟ أو كيف أبقي النصارى في مصر أو في غيرها من البلدان؟ ما لو الإسلام يا قتل يا إسلام، ما كنا نجد غير مسلمين في بلد من بلدان الإسلام. مثلا كالمثال الذي ضربناه في مصر، ما كنا وجدنا نصرانيا في بلاد مصر، لكن النصارى موجودين. يبقى ما الذي أوجدهم؟ أوجدهم أنهم أن الإسلام لم يأمر بقتل غير المسلم، ولكن كن مع المسلمين مسالما هنعطيك ذمة المسلمين. ما كيف بنقسم أهل ذمة وأهل حرب؟ أهل الذمة الذين رضوا العيشة بيننا ونحسن إليهم ما أحسنوا إلينا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قدم البر على القسط، قدم البر على الإيه؟ على القسط، هو الإيش؟ العدل. قدم البر على الإيه؟ على العدل. طب كيف نفهم هذه الآيات إذا كانت المسألة قتال أو إسلام؟ هذه، ولذلك هذه الآيات وهذه الأحاديث هي التي ضل فيها الخوارج من قبل، وضل بها هؤلاء المكفرون في أيامنا هذه، يكفرون المحيط بهم، ينظر هكذا إليك كأنه يرى أبا جهل وهو أبو جهل. للجهل، للإيش؟ للجهل بأحكام الدين. ولذلك تعلموا جيدا وتفقهوا جيدا وأدرس واقرأ على الشيوخ، واقرأ الكتب، اقرأ تفسير القرآن، اقرأ شروح السنة، وأيضا تقرأ وجدت شيخا فاهما اقرأ عليه، اقرأ وجدت شيئا كذا ارجع إلى شيخ، إلى شيخك، إلى أي من الشيوخ، إلى العلماء. فلكن أن الإنسان، ولذلك العلماء قالوا لا يؤخذ العلم عن إيه؟ عن صحفي، ولا القرآن عن مصحفي. ما تعلمش القرآن على اللي هو حفظ القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة بنفسه، لا، لو أعلم الناس باللغة لن يستطيع القراءة الصحيحة. لو أعلم الناس في اللغة العربية وقرأ القرآن وحده أبدا، القرآن بالتلقي دي وحده. أيضا لماذا لا أخذ العلم ممن قرأ من الصحف، نسك الكتاب وقرأ؟ لأن كلام العلماء يحتاج إلى بيان، ومن يبينه؟ العلماء. ولذلك كانوا يجعلونها تهمة على من لم يعرف له شيوخ أو عرف له شيخ أو شيخان وفقط. ولذلك ليس للمز ابن تيمية رحمه الله أو غيره، ولكن كان المعاصرون لابن تيمية يردون عليه، أول ما يردون عليه يقولون له أين شيوخك، على رأسهم الإمام السبكي رضي الله عنه، كان يقول هذا رجل لا شيخ له، إنما هو تلقى العلم عن الصحف. كلهم شهدوا لابن تيمية بالذكاء الخارق والعقل البارع، لكن قالوا لم يتلقى العلم عن الإيش، عن العلماء. ولذلك مثلا لما يجي الإمام السيوطي يتكلم عنه يقول أوتي من العقل كذا وكذا وكذا وكذا، فيأتي أنصاره يقولون مدحه واحد زي الإمام السيوطي أو غيره، لكن اقرأ فيما مدحه، مدحه لذكاء، ماشي ذكاء، أينشتاين ذكي، لا نتكلم عن إن ابن تيمية كذا أو كذا، ولكن هذا كان العلماء يقولون عنه ليس له شيوخ. طيب، فالإنسان هؤلاء يا ليتهم كانوا يقرؤون أو يقرؤون، لا، هؤلاء إنما يزين لهم شياطينهم بظواهر الآيات أو ظواهر الأحاديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، اذهب قاتل. طيب، يأتي للمسلمين كيف تقتل المسلمين، يقول لك أقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هناك أكثر المسلمين يقول لك لا يصلون، إذا نقضوا ذلك فيقتلون ويجاهدون. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فبكل الأنظمة كافرة. نقول له كيف يا مجنون، كيف؟ طب ما في ظالمون وفي فاسقون. طيب، وفي شيء آخر، أنت هل دريت كلمة الحكم عامة أو خاصة؟ لو قلنا من لم يحكم بما أنزل الله، ما عامة؟ فعلى التقسيم، يعني كل من لم يحكم بحكم الله ولو في مسألة يكون كفر. إذن يبقى الواحد مننا ما من مسلم حتى المشايخ إلا وهم كفار بهذا المنطق، لأنهم هل حكموا شرع الله في كل مسألة عندهم، في كل حكم في بيته؟ ولكن المسألة تجري حول الإنكار والجحود، جحودا وإنكارا، جحد وأنكر يطبق عليه ظاهر الآية، لم يجحد ولم ينكر لا تستطيع أن تكفره، يفرق في ذلك. بأن من أنكر، يعني تارك الصلاة حكم بما أنزل الله؟ طيب، آدي أهو ترك الصلاة، طيب تعالى يا عم تركت الصلاة ليه؟ قال لك والله أنا تعبان ومش قادر وكذا، وأنا لكن أعرف أن الصلاة دي من شعائر الإسلام، يقتل كفرا، يعني حتى على رأي الأئمة الذين قالوا ذلك لا يقتل كفرا. طيب، واحد قال الخمر، شارب خمر من الدرجة الأولى، ولكن يقول فقول له يا أخي اتق الله ولا تشرب الخمر، يقول لك ادعي لي يا شيخ، ادعو الله لي، ادعو الله لي، أنا أعلم أن الخمر حرام، يكفر؟ وإلا لكان شارب الخمر يقتل. لا يزني الزاني حين يزني وهو، طيب من زنى ما حكمه؟ لا لا، عقوبته إيش؟ القتل، الرجم، الحد. ما هو الحد؟ كان مفصلا يرجع، وإن كان غير محصن. إيه هو الحد؟ يعني الجلد، يعني الإيش الجلد، يعني لا يقتل. فبنودي فين حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فيبقى ظواهر الآيات هذه لا لابد أن تفسر كما في ضوء بقية الآيات وفي ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. ولذلك لما سيدنا ابن عباس تلوا عليه هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس كما تظنون، ولكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم تكلمنا فيها الآية هذه قبل ذلك. فبظلم، الظلم يطلق على كل أنواع الظلم الكثير والقليل. لو أنا امتحنتك وجيت جرت عليك في الدرجة أبقى أنا خلاص من الظالمين الذين ليس لهم أمن يوم القيامة ولا مهتدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس ألم تقرأوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. يبقى سيدنا ابن عباس انطلق من لأنه هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق من هذا المنطلق، قال لهم كفر دون كفر وظلم دون ظلم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب وتيجي بعد كده الآيات يقول لك إيه وإن طائفتان من فأصلحوا بينهم، قال في الآخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طب هنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والآيات تقول لك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سمهم ايش مؤمنين، وفي الاخر يقول لك ايه وان انما المؤمنون فاصلحوا بين اخويكم. والثاني الايه قبلها فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت بينهما. طب اهو بعد القتال فاءوا الى امر الله، يعني تركوا القتال. طب ما هم لو كفار كنا قتلناهم، ما كناش أصلحنا بينهم. يبقى هنا الآيات والأحاديث تفهم بهذه الطريقة. فهمين يا مشايخ ولا اللغة بيني وبينكم حاجز؟ مفهوم. علاش طولت عليكم؟ بدأناها بالشيخ الفشني وأنهيناها بالكلام عن المكفرة، افهموا ذلك. يعني أنا كثيرا ما أطيل الكلام في مثل هذه القضايا لأننا نعيش زمان الفتن، نعيش زمان الفتن. هذه هي العلوم، هذا هو الإسلام. لا تتكل على مجرد الفهم عندك. الآن نحن بلادنا الإسلامية في حاجة إلى العلم الصحيح، وفي حاجة إلى الصبر، وفي الحاجة لأن يتعلم الجاهل، وفي حاجة إلى رد الشبهات التي تجعل بلادنا يعني كأتون كتنور يأكل بعضه بعضا. لأن لما يدخل مثل هذا الفكر في بلاد المسلمين يا لطيف يجعل الناس يأكل بعضهم بعضا، وكل واحد يأكل الآخر وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. خلاص استحل دمه، استحل الأرواح، استحل الإيذاء، استحل القتل. هذا من الجهل، والجهل يركب غير المسلمين يركبون الجهلاء، يركبون الجهلاء. هذه هي أدواتهم للنيل من بلادنا واستقرار بلادنا. فعليكم أن تعوا ذلك جيدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقي جميع بلاد الإسلام الفتن. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد الذي نحن فيه أوزباكستان أمنا وأمانا وسلما واطمئنانا، وأن يقيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق أهله إلى الخير وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.